بسم الله في الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل وبك نستعين. الحمد لله خالق الخلق كلهم من تراب، وفارق ما بينهم في المعاني والآداب، رفع عن أبصار بصائر الأولياء الحجاب، وأشهدهم ما خفي عن غيرهم وغاب، فهم على باب الدلالة للخلق على الباب، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، فاحت بعاطر ذكرك الأيام، وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه، فاهنأ فأنت السيد المقدام. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد النور بعزبة الإصلاح الزراعي التابعة لقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم إخوتنا إخوة الإيمان هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن أحسن الكلام استفتاحا وختما، وأبين المواعظ نثرا ونظما، كلام من لم يزل الإقرار بربوبيته حتما، القرآن الكريم. هيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان نستفتح هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Me. الله أكبر. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Oh. إنهم كانوا إِنَّ غَازِي أُمَّةٌ بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يحلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن الكريم. لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مسمعي سكنت، فيقشعر بها قلبي ووجداني، والنور يغمر ما حولي ويغمرني لما أرى الله ناداني بقرآني. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا وإياكم إلى فيض تلاوة قرآنية ناطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي هنا في ساحة مسجد النور بعزبة الإصلاح الزراعي التابعة لقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.